كم نصاب المال الذي عليه الزكاة؟ قيمة 600 غرام من الفضة، 600 غرام تقريبا، نصاب الفضة 600 غرام. كم ثمنها في السوق بالعملة التي عندك؟ واحسب